قال رضي الله تعالى عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. صلاة الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء فيها قولان: القول الأول أنها كانت واجبة عليه وعلى الأمة، ثم نسخ وجوبها على الجميع، فهو يقوم قيام تطوع وليس بقيام فريضة. والقول الثاني إن قيام الليل بقي في حقه واجبا وفي حق الأمة مسنونا مستحبا، والأول أقوى، وكان قيام الليل واجبا في أول الأمر بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام عليه الصلاة والسلام، ويقال قيام الليل لعدة أسباب: أولا أن الصلاة الأصل فيها القيام، وثانيا أن الشيء يسمى ببعضه، فتقول سجدة الضحى وركعة الضحى وتقول قيام الليل، هذا من باب تسمية الشيء ببعضه. لكن القيام، وهي الأمر الثالث، القيام هو أفضل شيء في الصلاة، ولذلك في قيام الليل الأفضل طول القيام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الصلاة في الليل فقال عليه الصلاة والسلام: طول القنوت، أي طول القيام. ومن أسماء القنوت ومعانيها القيام. فيقال قيام الليل لأنه يشتمل على تلاوة القرآن، فالقيام هو أفضل شيء في الصلاة لاشتماله على تلاوة القرآن، وحاله حال كمال في استقبال القبلة، لأنه يكون القائم مستقبلا للقبلة بكليته، فهو توجه كامل لله، فاجتمع فيه كونه من جهة الفعل ووجود القراءة فيه من جهة القول، فهو أفضل الصلاة. ولذلك إذا صلى الرجل بالليل فالأفضل أن يطيل القيام، وهي مسألة خلافية. قال بعض العلماء: الأفضل أن يكثر من السجود وأن يقلل من القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، حينما سأله المرافقة بالجنة، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سلني حاجتك، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فقالوا: الأفضل أن يستكثر من عدد الركعات. وقال طائفة من العلماء: الأفضل أن يطيل في القراءة ولو قل عدد الركعات، وهذا هو الأقوى لورود السنة القولية والفعلية. أما القولية فصريح قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت. وأما الفعلية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، وقام حتى تورمت قدماه، فعدد السجود السجدات قليل ولكن القيام طويل، وهذا يدل على أن القيام أفضل من السجود، وهو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله عز وجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. فلو أن الإنسان كان مريضا أو كبيرا في السن فصلى بالليل جالسا فإنه قيام، يقال له هذا قيام الليل، ولا يمتنع من وصفه شرعا بكونه قياما لليل. ولذلك لما كبر عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم في آخر عمره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وشق عليه القيام، كان يقرأ وهو يصلي وهو جالس، حتى إذا بقي قدر 100 ركعة 100 آية قام صلى الله عليه وسلم وقرأها وهو قائم ثم ركع. فلا يمتنع أن يكون قياما ولو كان الإنسان يصلي جالساً.